نعم نعم واجب عليه اللي عنده سعة، واجب عليه اللي يضحي، ولا يشخص وإذا ما ضحى هو آثم مخالف للرسول، لا يقرب مصلانا كمان. هيك يقول. تفضل.